بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا نظير ولا شبيه له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم تقواه السر والعلم، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مستعينين بالله عز وجل، نبدأ في شرح صحة تعبير كتاب إغاثة اللهفاني من مصائد الشيطان. وقبل الشروع في المقصود إخواني، أرى لزاما أن أنبه حتى تستفيد، وإذا الهدف من المجيء احنا جينا علشان نستفيد، ومعنى كلمة نستفيد أي نعمل، لأن من أنواع الجهل عدم العمل بالعلم، كما قال عز من قائل: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فإذا وقعت فيما في على عكس ما تعلمت، فهذا عياذا بالله نوع من أنواع الجهل. عشان تستفيد، احنا هنبسط الكلام وسنشطح كثيرا في الكتاب، وهو يقول له تقريبا سنة وثلاثة أشهر أربعة أشهر حاجة زي كده. فعاوز رجالة وعاوز صبر، واخد بالك، علشان بقى تخلص بفائدة تعود عليك بنفع في حياتك. إذا أخذت فصلا أو بابا عندك الكتاب، اقرأ الباب في الكتاب. ما عندك استرجع ما سمعت، وإن شاء الله يعني ونسأل الله سبحانه وتعالى العون والسداد، لن يفوتك شيء في الكتاب. ممكن اللفظ يختلف مقدم ومؤخر، طبيعة البشر، ولكن حينما نتكلم عن جزئية معينة في الكتاب، ركز في السماع وفي الحفظ وبعد ذلك العمل. كده فعلا إن شاء الله هتستفاد وستعود عليك الدراسة بنفع. أما كده يعني هتبقى إشكال كبير جدا، تزداد علما ولا تتقدم، وده إشكالية عظيمة عند كثير من الناس، وهو عدم العمل بالعلم. الكتاب سماه مصنفه إغاثة اللهفاني من مصائد الشيطان، ولكن الفصل الإمام قسم الكتاب إلى أبواب، وقلنا الباب الأساسي هو الباب الثالث عشر، اللي هو باب مصائد الشيطان التي يسلكها لأضلال المكلفين. قبل أن يصل لهذا الباب، تكلم في 12 بابا مقدمة لأن يصل إلى الباب. ودي دايما أصول العلم الشرعي. عارف الخلل بيجي منين؟ أنك تتعلم شيء كان لزاما أن تتعلم من قبله أشياء. لذلك عبد الله بن مبارك بيقول كان الرجل أو الإمام مالك أظن واحد من السلف يعني كان يقول كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث يتأدب قبله 20 سنة وبعد ذلك يجي يتأدب يقول له حدثني فلان عن علام اكتب بقى وراه واستخدم لها 20 سنة تحضير. برضو كذلك وده كان مثلك السلف في تدريس العلوم وفي تصنيف العلوم وفي الكلام عن العلوم لا بد أن يقدم ويوصل أصولا حتى إذا شرع في المقصود يكون قدامك مساحة واسعة من العلم وأرضية من خلالها تستوعب ما يقوله الإمام. فبدأ الإمام في الباب الأول تكلم عن أقسام القلوب باعتبار الصحة والمرض قبل ما يتكلم عن الباب. الباب الأولاني فصل في أمراض القلوب وفي أنواعها. قبل ما يتكلم عن الجزئية دي جه في المقدمة قال كلاما لزمن أن نعرفه وبدأ كلامه ووضح العلاقة بين القلب وبين الجوارح. يعني ما العلاقة بين قلبك وبين جوارحك؟ وأعمل بالجوارح ما يكتسب بها الإنسان العمل. أنا بعمل بجوارح جوارح اللي هي عيني وفمي وكرشي ورجلي ويدي وداني دي اسمها الجوارح. يصدر منها أفعال محسوسة ففي علاقة دل عليها الدليل الشرعي بين القلب وبين الجوارح. قال الإمام وحينما بقى نقول عشان احنا هنطول ساعة ما نقول قال الإمام أو قال المصنف ويسكت يبقى صاحب الكتاب. قال الإمام والقلب بالنسبة لبقية الأعضاء والجوارح كالمالك أو الملك لجنوده فهم تحت قهره وتحت سلطانه ولا يتصرفون بأي نوع من أنواع التصرف إلا إذا أذن لهم الملك. يبقى دي العلاقة بين قلبك وبين جوارحك. يبقى القلب هو المهيمن هو المسيطر على كل الجوارح والجوارح دي مقهورة تحت سلطان القلب فلن تستطيع أن تتحرك جارحة بأي نوع من أنواع الحركة إلا إذا أذن لها القلب وعليه. فإذا صلح القلب اللي هو المالك لهذه الجوارح حتما ولا بد ستصلح الجوارح والعكس بالعكس. واستدل المصنف على صحة كلامه بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودي دائما مسلك الإمام والإمام طبعا كما ذكرنا تتلمذ على شيخ الإسلام تيمية والناس دي أخواتنا شيخ الإسلام تيمية وعلماء القلب مغرب كثير أصولهم الحنبلية يعني هم أخذوا أصول المذهب الحنبلي في الأصول فقط. أما في الفروع فيتبعون الدليل الشرعي وإن خالف المذهب وإن خالف أصل المذهب. ودي لازم نراعيها كويس لأنك ممكن تقرأ كلام للإمام ابن القيم ها يخالف الدليل. وأوضح دليل على هذا إن قرأت له في كتابه المسمى أو المنسوب إليه بكتاب الروح تجد أن الإمام خالف الدليل في كثير من المسائل. كيف هذا؟ ما هي عظمة الشريعة؟ عظمة الشريعة وهي ليس هناك أحد معصوم تكلم في شرع الله عز وجل. يعني أي واحد يكلم في شأنه تقول له هنات وسقطات وزلات ويا سعادة من عدت هناته وسقطاته وزلاته. فاستدل الإمام على صحة المقدمة التي قالها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين حديث النعمان بن بشير والذي يقول فيه البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة قطعة لحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، أنا وهي القلب. الأخ اللي معك كتاب يقفله عشان تستفيد قوي، واللي بقى هي شغل الدماغ بتوع المدرسين وبتوع علماء التربية، يقول لك كلما كانت جوارح المتعلم كلها معك كان الفائدة من كلامك أكثر. يعطون معنيك ودانك ومناخيرك معايا إن شاء الله تستفيد، واخبر عشان تشم رائحة الكلام. يبقى إذن ده استدلال صحيح، ألا وإن في الجسد مضغة قطعة لحم، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح من معنيه رضا القلب، صلحت صلح الجسد، فسدت فسد الجسد. الإشكال بقى الكبير فين؟ ما قاله الإمام؟ قال فلما علم الشيطان ذلك، عرف ايه؟ عرف ان قطب الراحة عندك هو قلبك. فلما علم الشيطان ذلك صوب سهامه ووجه كل جهده الى القلب. انا بقى انا لم يدعو بعينيه ولا بفم ولا بفرج ولا اي حد، انا ركز على فين؟ على القلب. وهذا إخواني مسلك العقلاء، يعني إذا أردت أن تفعل شيء بتشوف من التأثير. أنا رايح مثلا لي شغل في مؤسسة معينة أو في مصلحة معينة، ما روحش أشوف بتاع الشاي والقهوة فين، بتاع الشاي في القهوة دايما هلف في شغل مجتمع. أما إذا أردت الطريق الصحيح فأشوف أكبر رأس فين، وكلهم تحت هيمنتي وتحت السلطان، أنا عاوز كده يضغط على الزر يقول لك اعمل وهكذا. فلما علم الشيطان، ودي لازم نعرفها جت منين، يعني كيف علم الشيطان ان المسيطر على اعضاء الادمي قلبه، وعليه لما ادرك هذا بدا يسيطر على القلب، وبدا يهجم على القلب بكل ما اوتي من اليات من حبائل ومن اغواءات ومن مسالك، كل هذا من شأنه أن يجعل القلب ينصرف عما خلق له. فإن عجز الشيطان أن يغير في القلب عرقله عن مسيرته الحقيقية. تاني كلمة كان كله ذكره الإمام في المقدمة. يبقى الشيطان عرف أن قلبك هو المهيمن، قال خلاص أنا أشتغل على القلب. اشتغل عليه ازاي؟ بدأ يشتغل عليه بقى يصطاد ويرسل عليك الشهوات والشبهات كما سوف يأتينا. غرض من هذا الإرسال أن يجعلك تنحرف عن الطريق. طب ما ديرش، قال لك يعرقلك عن السير في طريق الاستقامة. يبقى ممكن ما أنت جاي رايح فين؟ بس العلم. طب ما مش يقول جديد، يكفيني إن أنا أخذ مغفورا لي، خلاص اركن دي انت تطلع مغفور لك. فالشيطان يبدا يزين ويوسوس لك، ارجع وياتي لك بالمشاغل تلو المشاغل. طيب ما استطاع ان يجعلك تنحرف، يعرقلك عن المسير. وعلشان كده دايما انا بقول في طلب العلم بالذات تخص نفسك انت بالديمومه والاستمراريه. انت استمرت كم سنه؟ يعني من بعد 10 سنين نبدا نقيم، عشان نقدر نقول فعلا ان انت بدات تحصل وعندك قاعده عريضه ممكن تفهم اللي الشيوخ بيقولوه. 10 سنين طلب، بعد 10 سنين نبدا نقيم بقى هل تفلح تستمر ولا تقف على كده وتبقى من عامه الناس. اما سنه 2 3 شهر 2 3 ولا يذكر ولا يذكر. وكما ذكرت لكم بقي ابن مخلد الاندلسي لما خرج في طلب العلم في رحلتين على مدار 34 سنة يطلب العلم، رحله 20 سنة مره والثانيه 14. الرحله الثانيه لازم الامام احمد وجلس بجواره، فكان اذا دخل على الامام بعد المحنه وبعد ان سمح للامام بالكلام كان الامام يدنيه بجواره ويقول له حقا هذا هو طالب العلم. ده بعد رحلة قد ايه؟ 34 سنة في البراري لا يعرف اهل ولا ولد. يبقى مهمة الشيطان يعرقلك، هو اراد ان يجعلك تنحرف عن الطريق ما استطاع، لك كالجبل الاشم طب لازم يعقلك بدل ما تروح كل اسبوع خليها كل اسبوعين. طب سيب ده وروح لده. المهم لابد ان ياتي الى عرقله على القلب حتى يدعنك لا تسير فيما تريد ان تسير اليه. ولا نجاة للعبد من هذا الامر الا بدوام الاستعاذه والاستغاثه بالله عز وجل على الدوام. اخواني اياك ان تركن الى علمك او الى ايمانك او الى اصدقائك, اركن الى الله عز وجل. بمعنى ايه؟ بمعنى مش عاوزك تيجي عليك وقت تقول انا خلاص اصبح عندي من اليات العلم ومن الوقوف على مداخل الشيطان ووساوسه وغوائله الكثير, وعندي الصحبة الطيبة, وعندي قسط وافر من العبادة, كده أصبحت أنا في الأمان. والله ستأتيك الانتكاسة من حيث لا تحتسب, وسيأتيك الدمار من حيث تظن أن يأتيك الخير. الجأ واركب إلى الله عز وجل. وإلا لو حبنا بقى يعني نضرب أمثلة, أنا وإنت لو جمعنا كلنا وأمثلنا المئات مش هنيجي مثلا في عقلي وفي ذكاء عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد ده كان عنده 5 أنواع من البدعة, الواحدة فيهم تدخل أمة جهنم. كان في قمة الذكاء عمرو بن عبيد, ومن شدة ذكائه وفطانته وبراعته في كل العلوم كان الراء عنده عطلان, ما يعرفش يطلع حرف الراء, واخد بالك؟ فكان إذا خطب وبلغ ملهاش نظير يستحيل أن يأتي بكلمة فيها حرف الراء, واخد بالك؟ وهو يعني عنده بقول لك 5 بدع او اكتر, الواحده فيهم تدخل ام جهنم. ليه؟ ركن الى عقلي ولم يركن الى ربي. يقول اللي عاوز اركز لك عليه. مره واحد بيقول له عاوز يغزو يعني ويحرق قدام الناس, قال له عمرو, قال له نعم, قال له قول وراي, قال له ليه؟ قال قل امر الامير بحفر بئر عشان يزحم. قال اوعز القائد ان يقلب قليب. فهمت؟ هي امر الامير بحفر بئر اوعز القائد ان يقلب قليب. دي زي دي, ولكن شوف جابها ازاي في ثواني. ومع ذلك اخواني انحرف وظل. ليه؟ ركب الى علمه والى قدراته ولم يركب الى ربك. والله يا اخواني ساعات الواحد فينا ما هو عايش وبيتعلم, وان لم تتعلم لا خير فيك. ساعات الواحد بيعتريه الهمات تلو الهمات وما اكثر الزلات. فان لم تتعظ وتعتبر خلاص, يعني مثلا ايه اظنك ساعات الواحد مثلا يكون اتقن الماده العلميه وحضر مثلا محاضرة وأحكمها بكل أنواع الإحكام اللي فيه دي, ويبدأ وهو مش يعتري يعني هفوة من الزهو ومن العب, تبقى فضيحة وجلسة وهو بيكلم مش عارف ولا كده. وده لازم تتعظ منها وتعتبر وتتعلم. يبقى قول الإمام ولا نجاة للعبد من مداخل الشيطان ومن مصايده إلا بدوام الاستعاذة واللجوء إلى الله عز وجل. وكلما أظهرت الذل والافتقار والخضوع والخنوع لله عز وجل حاشا أن يتخلى عنك ربك. أول باب بقى قاله الإمام في كتابه هو باب أنواع القلوب باعتبار الصحة والمرض, والكلام ده بقى لكل أهل الأرض. والكلام هنا عن صحة القلب ومرضه أي الصحة المعنوية وليست المحسوسة, لأن الصحة المحسوسة القلب عمال يضخ دم, جسمك عمال يزيد وهو عمال يضخ, وصلت 100 كيلو برضه عمال يضخ, لا يكل ولا يمل بأمر الله عز وجل. يعني عظيم بقى الصحة التانية اللي هي الصحة المعنوية. يقول المصنف وقد دلت الأدلة الشرعية على أن قلوب العباد من ناحية الصحة والمرض لا تخرج عن ثلاثة بحال من الأحوال: إما أن يكون القلب سليما، وإما أن يكون ميتا، وإما أن يكون مريضا. ثلاثة واحد، يبقى أنا وإنت قلوبنا واحدة من الثلاثة. وممكن القلب يتغير. فاكرين زي ايه؟ كنت من فترة طويلة كده درست مبحث معاملة الإنسان لنفسه، وقسمنا النفس البشرية إلى ثلاث: أمارة ولوامة ومطمئنة. هي تمام نفس الطريق. صاحب القلب السليم يحمل نفسا مطمئنة، صاحب القلب الميت نفسه أمارة، صاحب القلب المريض نفسه لوامة. فإذا عرفت قلبك ستقف على نفسك، وإذا وقفت على نفسك فسوف تعرف قلبك. إلى قلب سليم، قلب ميت، قلب مريض. أول نوع أتكلم عنه الإمام قال لك القلب السليم، وهو عرفه بقى الإمام، وهو الذي سلم من كل ما يعرقل طريقه في المسير إلى الله عز وجل، وأصبحت السلامة صفة لازمة له. ولا ينفع العبد أمام ربي إلا من أتى الله به. يعني لا ينفع العبد أمام الله عز وجل إلا من أتى الله بهذا القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا القلب خال من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره. اكتب الكلمتين دولت عشان نتكلم فيهم شوي. يبقى قلب خال من كل شهوة تعارض أمر الله وخبره، تعارض أمر الله ونهيه، وأيضا خال من كل شبهة تعارض خبره. ايه معنى كلمة؟ يبقى في عندنا شهوة تتعارض مع الأمر والنهي، ركزوا، وشبهة تتعارض مع الخبر. القلب بقى لا فيه شهوة ولا فيه شبهة. يعني ايه؟ يعني مثلا شهوة تتعارض مع ايه؟ ها؟ مع الأمر والنهي. الأمر والنهي مثلا، يعني الأمر والنهي في التنزيل أمرنا بعدم النظر إلى المرأة الأجنبية. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما تبصش. طبعا يندرج من هذا ما تسلمش، يندرج هذا ما تتكلمش، يندرج من هذا ما تختلفش به، يندرج من هذا لا تقترب منه. يعني كلها توابع، بس هو المشرع سبحانه وتعالى أتى وقفل الباب من أوله، قال لك ما تبصش. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ونفس الأمر للنساء، وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن. فأنا برضو بنقول لأخواتنا النساء يتقين الله عز وجل ويغضن من البصر، سواء في المرئيات أو في المسموعيات. طيب القلب السليم خال من أي شهوة أي رغبة تخالف الأمر والنهي. يعني إيه؟ يعني عمر ما خطر في باله شيئا له رغبة فيه نهاه عنه المشرع. ده اسمه قلب سليم. طيب إذا كانت فيه الرغبة ولكنه النفس بقى بتجاهد ولا يفعل، دي جزئية تانية اللي هي بيبقى عنده علة مرض وعلة صح. شوف نقول له يغلب معايا ولا أفسر أكثر من كده. يبقى القلب السليم ما فيش عنده شهوة تخالف الأمر والنهي. خلاص سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. خلاص هنا ما فيش من ليس عنده أي قابلية للتعامل بالربا، وخد بقى كل الأوامر والنواهي، يبقى ما عندوش أي شهوة أي أي رغبة تخالف الأمر والنهي. طيب الأمر الثاني ده القلب السليم هو خال من كل شبهة تعارض الخبر. إيه معنى كلام الخبر والأمر والنهي؟ الأمر والنهي يعني اعمل وما تعملش، يعني ما تعملش. عارفين يا أخواننا الدين بتاعنا، وعاوزك المعلومة دي تفتح مربع كده وتحطها فيه وتشيلها وتحطها في قلبك، نصيحة من أخيك. الدين بتاعنا كله بيقوم على أصلين اثنين، تصديق الخبر والامتثال للأمر. بس تصديق الخبر والامتثال للأمر، ومعنى كلمة الامتثال للأمر بيدخل فيها النهي، يعني الامتثال للأمر والنهي. ايه بقى معنى تصديق الامتثال للأمر والنهي؟ تعمل كده ومتعملش كده، انا خلاص مش هعمل، ولو وانا ما بعملش القلب ليس فيه اي رغبه لهذا الشيء المحرم. يمكن مثلا انا قلبي مولع بالنظر الى النساء، وقلبي مولع بالخلوه بالمرء، مولع يعني عنده رغبه شديده، هل هذا القلب سليم ولا يعرف للسلامه طريق؟ طب عمره ما اختليت، بس الشبهه قاعده في القلب، الشهوه قاعده في القلب، قاعده تعمل ايه؟ قاعده مستنيه الفرصه، وانت عملت ايه لما تهدئ؟ يبقى ده ملوش دعوه بالسلام، ده هتقول فيه عله او فيه نوع من انواع المرض او تدفعه مرض، والجانب الاخر فيه يعني ايه حاجه تدفعه لعدم الوقوع في الخطأ. نشوف نقول له يغلب والنتيجه يبقى القلب من النوع ده، واللي سوف ياتينا في القلب المريض او القلب العليل. ايه بقى الشبهه؟ ليس فيه شبهه تعارض الخبر. الخبر يعني ايه؟ جه المولى عز وجل في التنزيل أخبرنا في أكثر من موضع في كتابه وإبراهيم الذي وفى. إبراهيم اللي هو مين؟ سيدنا إبراهيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا إن فترة من فترات الزمن كان فيه نبي اسمه إبراهيم، وخلف إسماعيل وخلف إسحاق، اسمه خبر، يعني بيخبرنا المرأة الجلة بكذا. القلب بقى لو كان فيه شبهة تعارض هذا الخبر يبقى بعيد عن السلامة ولا يعرف لها طريق. يبقى عندي شبهة لك ايش عرفك؟ قال لا ايش عرفك؟ يبقى خلاص القلب مش سليم. حينما يخبرنا المولى عز وجل عن ذاته بقوله عز من قائل الرحمن على عرش استوى، ده خبر حد شاف، بس هو قال لك ان الله سبحانه وتعالى استوى على عرش. انت عندك شبهة في هذا الاستواء يبقى ما انتش صاحب قلب سليم. شوف بقى كل ما اخبرنا به ربنا عز وجل في كتابه او اخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. خبر يعني مش امر ونهي. يعني ايه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يخبرنا عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة اذنه الى عاتقه يخفق الطير 700 عام. كويس، يبقى خبر ما رأيناه. يبقى لو كان في القلب شيء يتعارض مع هذا الخبر يعني انا مش متخيل، يعني ازاي العقل مش قادر يستوعبه، يعني ازاي يطلع من الحجر لحد بيت المقدس والى السماء العلى الى سدرة المنتهى حيث صريف الاقلام وحفيف الاوراق وبعد كده يرجع وفراشه كما هو دافت؟ انا مش قادر استوعبه. يبقى ده قلب ماله خربان، قلب ما ينفعش خالص، ده بس عامل زي مضخة بتضخ الدم وبس، وفيها اربع حجرات وشوية عيون داخلة وخارجة، اما انه قلب بالمعنى الذي تعارف عليه الشريعة لا. يبقى ادي معنى كلمة ايه يا اخوانا؟ شبهة تعارض الخبر او شهوة تخالف الامر والنهي. ماشي؟ فاهمين؟ فاهمين يا اخوانا الكلام ده ولا؟ لذلك كلمة بيقول لا. والقلب السليم ليس بينه وبين الخضوع للحق والإذعان له إلا أن يدرك، بس أعرف خلاص استوى خلاص، أنا عني أغطى عن الكلام ده وهصدق. له يد، له يد، القرآن كتاب الله عز وجل وبه تكلم، نعم تكلم زي ما حد شاف ولا سمع، يبقى دي كلها ايه؟ القلب هذا ليس بينه وبين معرفة الحق وبين الخضوع والإذعان إلا أن يدرك هذا الحق. أعرف بس قل لي وإيش دعوة الله. لذلك يقول الإمام وقال بعض السلف، ركزوا معايا يا أخوان، ما من فعلة يفعلها العبد إلا ينشر لها ديوانان. ده نص كلام المصنف. الديوان الأول لما فعلت، والديوان الثاني كيف فعلت. ده الكلام ده في الأفعال إن الواحد بيعملها ليتقرب بها إلى الله. أنت فعلتها ليه؟ طيب وفعلتها إزاي؟ إذا تمت الإجابة الشرعية عن هذين السؤالين تحققت سلامة القلب، وإلا فلا. يعني الديوان الأول لما فعلتها ليه؟ ما الباعث الذي يعني شحذ همتك حتى أتيت إلى المسجد؟ جيت ليه؟ جيت عشان أتعلم زي الفل. وتتعلم ليه؟ ليقال ولا لتعمل؟ كما قال الإمام مالك، ما تعلمت العلم إلا لأعمل به، فلما تعلمت وعملت احتاج الناس إليه، تعالوا خبطوا على الباب. كما قال الربيع بن سليمان المراد بعد أن مات الشافعي، وجدت على باب بيتي 700 راحلة يسألونني عن علم الشافعي. 700 معيون ولا بجور ولا كذا قاعدين على باب الربيع يسألوه عن علم الشافعي. 700. يبقى لما فعلت؟ ما الباعث على فعلك؟ إرادة المولى عز وجل، دي الإجابة الشرعية. يبقى نقول هون، يبقى القلب السليم تجرد من كل شيء يحركه لغير وجه الله عز وجل. بس أنا بعمل لله، أنا جاي لله عز وجل. طب بس عاوزك تكتب اسم على الباب، خلاص خد اسمك رب. أصل بس عشان تخلي الذكرى اللي أنت عاوزه تكتبه، بتسافر عشان بتقعد وبقابلني من فات المبعك حاجة. يبقى الباعث على الحركة وعلى الفعل هو الإجابة الشرعية، إرادة المولى عز وجل. السؤال الثاني كيف فعلتها؟ عملتها إزاي؟ الجواب كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عشان بيقولوا والسلامة في القلب هي خلوص القلب من إرادة تخالف الإخلاص، ومن هوى يخالف المتابعة. اكتب الكلام عشان تعرفها بقى، كلمتين عمر الضغطان. يبقى سلامة القلب في أي أمرين؟ خلوص القلب من إرادة تخالف الإخلاص، ومن هوى يخالف المتابعة. يبقى عندك إرادة تخالف الإخلاص ما في السلام، عندك هوى يخالف المتابعة برضو ما في السلام. يبقى معنى قلب سليم إرادته لله عز وجل، متابعته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح يا اخوانا من الجزئية دي؟ أول حاجة تانية، يبقى خلاصة القلب السليم إن السلامة في القلب تعني خلو القلب من أي إرادة تخالف الإخلاص. إرادة اللي هي حركتك، يعني تبصيت في الساعة 4، طب بس ما بقى إيه؟ ألبس وتحرك على فين؟ على المسجد. ليه؟ إيه اللي حركك؟ ده بقى تعرفه وتقول على نفسك، تعرفه وتقول على نفسك. يبقى اسمها إرادة. الكلب القلب ما فيش فيه أي إرادة تخالف الإخلاص، لا سمعة ولا رياء ولا محمدة الناس ولا علوم المزيد ولا أي شيء، ما أتى إلا لله عز وجل. يبقى أنت قلب سليم إلا إذا طبق الشق الثاني وهو هوى يخالف المتابعة. قلب ما فيش فيه أي هوى يخالف المتابعة. هوى يعني اللي هو الميل، يبقى الهوى بتاعك خلف المتابعة، يبقى خلاص، يبقى كده بعيد عن السلام. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه، والحديث إن شاء الله سنده حسن نص على ذلك الإمام النووي عليه رحمة الله، وإن كان هذا الحديث ضعفه كل المعاصرين، وهو في الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. خبرك يبقى الهوى اللي هو المين، تخيل بقى الواحد هواء بقى طبقا للشرع، دي ذروة سد واصل إلى هذه الحالة إلى قمة المتابعة. يبقى القلب السليم السلامة، القلب ما فيش فيه إرادة تخالف الإخلاص، وليس فيه هوى يخالف المتابعة. يعني مثلا أبوه مات عاوز ينفعه، هنا الهوى والمتابعة، هيمشي تبع هواه ويعمل فضايح وجرس ويجيب ناس يقرأ القرآن والكلام ده كله، ولا يشوف المتابعة فين؟ هي دي. فإذا ذهب إلى المتابعة علامة على سلامة القلب، فإذا مشى وراء الأعراف ووراء الهوى دليل على عدم سلامة القلب. بس أمر سهل بسيط خالص. يبقى تلاحظ أخي إن ممكن القلب يعتريه السلامة ويعتريه غيرها، بس اللي احنا نعرفه بقى ونخلص منه امتى فعلا يكون القلب سليم. ده بقى حاول جاهدا يبقى تعرف امتى القلب ده بيعمل اعمال. معلش ادي جاهد. طيب القلب بيعمل اعمال ساعة ما تعمل العمل، احنا قلنا اللي بيحركك القلب صح ولا مش صح؟ احنا اتفقنا كده اللي بيحرك جسدك كله القلب. فالقلب بدا يحرك الدراع. ايه اللي خلى الدراع يتحرك القلب؟ طب ايه اللي خلى القلب يقول الدراع يتحرك؟ اللي هو الباعث، اللي هي الاراده، اراده الادمي، كل ادمي له اراده وله مشيئه. فاذا كان الذي دفعك وبعثك للحركه مرضات الله عز وجل، خلاص يبقى كده نوع من انواع السلامه تحقق. طيب المتابعه، عندك هوى ولا هتتابع؟ عندك هوى ولا هتمشي التابع، ولا تمشي بقى وراء التساهلات ووراء الزلات ووراء ووراء ووراء؟ هي دي السلامة يا اخواننا، وهو ده المحك اللي احنا دايما بنقول. علشان كده يا اخواننا عاوزكم بين الحين والحين تشوف مدى متابعة قلبك للشرع. يعني ايه ما عاوز برضو تميز بين الهدي الظاهري والسمت وبين معاملتك مع الناس. هل فعلا انت تستطيع تجمح جناح قلبك وتعفو عن من ظلمك وتعامل الناس بحسن؟ تقدر ولا هنا الهوى مؤثر ومسيطر عليه؟ يا اخوانا الاسلام كله لا يتجزأ، والذي امرك بحسن المظهر امرك بحسن المحضر، والذي امرك بحسن المحضر قال لك وقولوا للناس حسنا، وهذا من الدين. فمش عاوزك تاخد جزئيه وتسيب الباقي. الجزئيه الاولانيه انت فعلا حققت فيها المتابعه، الجزئيه الثانيه ما قدرتش تتحكم في نفسك ومشيت وراء الهوى ووراء الانتقام الشخصي، يبقى ده ما عادش سلامه، ما عادش سلامه خالص وكده بعدت. فكن على حذر وانتبه، هل فعلا انت ماشي على المتابعه في كل شيء، ولا القلب ملم بقى بالهوى وملم بعدم المتابعه؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم سلامة القلب. النوع الثاني من أنواع القلوب كما ذكر الإمام في الترتيب، يعني قال لك القلب الميت، وده السواد بقى. هذا القلب ليس له هم إلا مرضات نفسه، سخط ربه أم رضي. مش فرق أنا ليا أشتغل حتة الأرض دي، أجيب فلوس بالربا، أستأجر زوجتي، مش فرق، المهم اللي ما ورث. يبقى همه مرضات ربي، أنا عاوز أكرسي وخلاص. ها؟ نعم؟ همه مرضاته نفسه، هو عاوز يبقى كرسي بس. طب على ما يوصل هيعمل ايه؟ مش مشكله، عرضوا على هبه السادات، انتبهوا وخدوا بالكم. انا دايما يا اخوانا ومعلش تسمعها كتير لان هي دي اللي تعباني، ما عادش حد بيتابع، ما عادش حد بيربي، طب هنعمل ايه؟ يبقى اصبح غصب عني وعنك. بص نفسك شويه وانظر لقلبك وراعي نفسك، محدش هيبص عليك، مفيش. يبقى هذا القلب اللي هو القلب الميت همه الاول والاخير ان يرضي نفسه. طب سخط الرب ومرضاته انك مش في الحسبان ولا في الموعظ، هذا قلب ميت لا يتحرك باي شيء. يبقى هنا القلب ده ملان ايه؟ ملان هوى، كل هوى، وايضا ليس فيه اي ارادة لله بل كلها لغير الله. قلب ميت، عشان كده لو القلب السليم ايه اللي ينقصه حتى يخضع للحق؟ ها؟ يعرفه صح ولا مش صح؟ يعرفه. طيب ما انت الحق عمال يقرع مسامحك للنهار، ايه اللي عملته؟ انا ساعات لما بقرا عن السلف يعني مره واحد راح يزور داوود الانطاكي، داوود الانطاكي، وداوود الانطاكي ده يا اخوانا لما مات النعش بتاعه اتكسر 3 مرات من كتر اقبال الناس ان هم يحملوه. تخيل دي بقى، كل واحد عاوز شرف. مكث اهل الشام 3 ايام بلياليهن لا ينامون خشيه ان يموت الرجل ولا يشاركوا في جنازته. شوفوا قدر الرجل، لانه كان مخلص لله عز وجل، فلازم قدر يرتفع، لازم. اصل مثال عكسي، تخلص يرفعك ربك، تعملي فيها بتاع هتداس، والواقع خير وشات. فواحد راح يزور، فلما قال له خير جاي ليه؟ قال له جاي ازورك. قال له زورني انا؟ قال له اما انت فقد وقع اجرك على الله، واما انا ثم اقبع نفسي. يا فلان اانت من العلماء حتى تزار؟ لست من العلماء. أأنت من العباد حتى تزار؟ لست من العباد. أأنت من الزهاد حتى تزار؟ لست من الزهاد. وبدأ في البكاء هو ورفيقه، هو ورفيقه. سحب أنا ما مقرأ كذا، أقول يا رب طب احنا قلوبنا راحت فين يا أولاد؟ ألا ده أنا ممكن أقعد مع شيخ صبحي والواد ابن الموافي نقعد نعجل 2 3 ساعات كله، طب قلوبنا راحت فين؟ قلبك عظيم ازاي مثلا تسمع، انا بقول لنفسي والله تسمع القران تلو القران، ولو انت بقى يعني محترم هتتذرع بالبكاء، هتقول لي انت يعني اخزر عينيش طب ليه ولا حاجه، تقعد بقى تفعص وتعمل حد بتجيبها بالعافيه، ده فين قلبك؟ راح فين؟ اخوانا يحتاج الى وقفه فعلا والله، الأمر يحتاج مع وقفة. أصلا خايف لو وصلت إن عياذا بالله تكون من أصحاب القرون الميتة، ده سواد، سواد لن يتبارك إلا برحمة ربك. يبقى صاحب القلب هذا يعرف الحق ولا يؤثر فيه، ولا يؤثر فيه، الهوى هيمن على قلبه. يا عم الحق هو السنة، إيه الشرع هو. قال صلى الله عليه وسلم الحديث في مسلم اللي هو لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدو يرسم لك. انا اقول السلام عليكم بعد ما قلت له 20 مره ما ردش عليا؟ هي دي الهوى بقى اللي في القلب. المسيحية ده هي تبقى أخواتك. وانا عاوز جماعة النساء يفضوا نفسهم شوية بقلوبهم، لأن هو ده الأساس اللي عمالين نصرخ حواليه. تعرفين أخواتنا لولا إن لو ركزنا الدراسة على القلوب وأمراض القلوب وكيفية علاجها ستخل الدراسة التقليدية عندنا إن الواحد قال لك وقف كل حاجة، وده اللي السلف سبقونا به. يعني كانوا يدفعون الصبي إلى المؤدب، المؤدب بقى يبدأ يتعامل مع قلب الولد، يطلع الولد يسمع القرآن يعني خلاص صاحب قلب حي. هذا صاحب القلب الميت مدالسته سقم ومخالطته هلاك ومعاشرته دمار، فابتعد عنه، ما يأتي من ورائه خير قط. الحمد لله، صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخواني معشر المسلمين، القلب الميت لا يتأثر بشرع ولا بوعظ ولا بموت، ولكن همه الأول أن يرضي نفسه، يرضي نفسه، فهو في حب الدنيا مغمور، وفي شهواته ونزواته مخمور، فلا يلوي على أحد ولا ينصاع لمخلوق. قلب ميت، قد ضرب ربنا عز وجل مثلا لهذا القلب فقال عز من قائل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو أشد قسوة. لذلك ساعات كده وأنا عاوزك تنتبه للأمور دي، ممكن يحدث فجيعة أو مصيبة، مثلا حادثة مروعة أو بلية تحل بالمسلمين أو تترك جملة من الأعراض وتراها في المرئيات، عاوزك ساعتها تشوف قلبك حصل له إيه. هل ولا حاجة وجلست تنظر وأنت تضحك؟ في الحالة دهية الحق نفسك، لأن كده كنت على خطر. فاكرين لما ميمون بن مهران قال لابنه: أشعر بقسوة في القلب. كلمة قسوة في القلب عندهم يعني معناها إيه؟ بيقرأ وتمه يبكي بس الدموع ما خلصتش، مش ده كان، لا ده هو متعود انه يبكي لحد ما الدموع تخلص تتحضر العين. فجيه مرحله من المرات قعد يقرا ويبكي بس الدموع ما خلصتش، قال لك بس يبقى في خراب حصل، في خراب حصل عندي هنا. جه منين؟ ده اللي عاوزك تتابع نفسك فيه يا اخوانا. متابعتك لقلبك ولنفسك هي العلاج الوحيد ليك. ما تنتظرش حد، انا عمري ما هقول لك، لان حد يقول لي ومحدش فاضي، كله شغل دلوقتي. فتابع قلبك بنفسك وشوف كده، عرفنا قلب سليم وقلب ميت. انت في الاثنين الحمد لله طلعت مش من الميت والسليم ربنا يوصلني له، يبقى تيجي الثالث. وعشان القلب الثالث كلام فيه طويل ومتشعب، فانا هاجله حتى لا ينسي الكلام بعضه بعض. ولكن من الآن اجتهد أن تصل إلى القلب السليم. إزاي؟ يكون الباعث لحركاتك إرادة المولى عز وجل وحسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. مهمتك تبحث عن الحق، فإن بحثت ووصلت تخضع وتخنع لشرع الله عز وجل. نصيحة من أخيكم يا أخواننا، أرجو الاهتمام بهذا الأمر، ولا يحملنك طلب العلم في فروع الشريعة الأخرى، ألا ويحملنك شغلك وأهم الأولاد والعيال والزوجة والكلام ده، أن تنشغل عن متابعة قلبك، لأن هو ده الأساس. بقول لك إبليس شغله كله على الموضوع ده، كل إبليس تركيزه على قلبك، لأن لو مسكه خلاص انتهت، هيبدأ بقى يحرك رجليك زي ما حبس، بل يصل يحرك فرجك كما يريد، ونقع في الدمار، وعندها نقول لا، من أول الباب اقفله واحكم أمرك والجأ إلى ربك عز وجل. شوف قرأت قول عن شخص ابن تيمية، كان يقرأ في تفسير الآية الواحدة أو يكتب في تفسير الآية أكثر من 100 قول، من 100 قول يفصل بالقول، وبعد أن ينتهي يقول لا ده لسه فيها كتير، فكان يلجأ إلى ربه ويبكي ويتململ ويقول يا معلم سليمان إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهم. إلجأ إلى ربك، إلجأ إلى ربك، فإن لجأ فثق تماما لن يتخلى عنك. أكتفي بهذا القدر إخواني، وأسأل الله أن يرفعنا وإياكم بما أقول. بعض إخواننا هنا بيسأل سؤال بصراحة أنا لي عتب عليه كبير، والله بصدق لي عتب عليه كبير، رميش الصبح كده، وأرجو إخواننا ألا يتكرر، أن هو يقول طلبنا من فضيلتكم أكثر من مرة رحلتك العلمية وشيوخك الأفاضل فلا تحرمنا من ذلك. كلام ده أخي الفاضل يوده للشيخ العثيمين وانت طالع، لأن بالبحث والتحري مفيش حد، بقولها لك بصدق وده واقع فلا تعتر، ولكن يعني حتى لا نصل أنا وأنت لمرحلة اليأس، التابعين الجليل يوسف بن أسباط، من تابعين التابعين يوسف بن أسباط بيقول إيه؟ يقول كان أبي قدريا وأخوالي روافض، فأنقذني الله بسفيان. أبوك قدري من القدرية، القدرية دول كلاب جهنم، وإخوانه روافض برضو من كلاب جهنم. تخيل بقى يكون واحد أبوه من القدرية وإخوانه من الروافض، الطبيعي يدفع تكفير ده، يعني لو ترى محترم. يقول فأنقذني الله بسفيان، أنا جلست تقريبا 4 سنوات، من 78 79 80 81 خبط، وبندم على الفترة دي إلى الآن، بس ما كانش بوسع حاجة، كنت بروح للناس اللي عندنا اللي هم بيطلعوا هنا رسمي، اقول له عم علمني، كان يضرب كتاب في وشي، يقول لي اقعد انت مش عارف، انت لك طب الدين، انت مش في الكليه وفي قسم كيمياء، انت ايه دخلك انت في الدين؟ طب انا عذر؟ لا فهمت الكلام. 4 سنين خبط. تخيل بقى لو ان الله 78 كنت فين؟ 78 تخيل بقى لو واحد مد ايده لنا في الوقت ده اتفرقت معنا كتير، ولكن الحمد لله حسبنا اننا كنا نريد الحق، كفايه قوي يعجبنا ربنا على نيتنا وهو ارحم الراحمين. فانا بقول احمد الله ان في واحد زي ابن عرفات، واخد بالك، ياخذ بيدك الى الخير وناصيتك الى السنه، فامسك بتلابيب، بس اوعى تخنقه، واخد بالك، دي نعمه كبيره. شوف بيقول لك يوسف بن عزوب، بيقول لك ابويا قدري واخواني روافض، ربنا انقذه بن سفيان، بدا وضع رجله على الطريق الصواب. انتوا في نعمه، لسه مركز من المراكز، بل محافظه، عاصمه محافظه من المحافظات، من اسبوعين عمالين يتصلوا يقولوا نفسنا تيجي. طبعا هم مش فاهمين حاجه، أنا كل يطلبوا الكلام ده من هنا ما ينفعش، ولكن اقول لك هناك قيود كثيره، يعني انا مش قادر اروح، بس القيود هناك كثيره، وسع نفسك طب احنا عاملين جعلة ونزعق اهو، تسكت ليه؟ شد حيلك وبسرعة، ده اللي انا عاوزه بقى. يعني عاوز بسرعة اللي نلمه في سنة نلمه في اسبوع. ليه؟ احناش فاضيين، لان الديمومة فيها شيء من الاستحالة. صح كده يا ابن وافي؟ طيب. امرأة تملك قدرا من المال لا يبلغ النصاب، وكذلك وزنا من الذهب لا يبلغ النصاب، فهل يضم مقدار المال الى مقدار الذهب ليملك ليهما النصاب؟ نعم. يا اخوانا اللي عنده فلوس نقدية، اللي هو الورق اللي هو المتنج اللي طالع الجديد، وعنده ذهب وعنده فضة، كله يتلم على بعض. مش يقول لك لا الفلوس ما جابتش النصاب والذهب ما جابش النصاب والفضة، لا، يجمع كله على بعضه، فإن وصل النصاب فعليه الزكاة اللي هي ربع العشر. والنصاب كما قال أئمتنا الكرام يعني تقريبا حوالي ما يعادل 80 جرام ذهب، والجرام دلوقتي 120، أخبرني بذلك بعض الناس، يعني 9600 جنيه تقريبا، هذا هو النصاب. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هل العقيقة واجبة؟ واجبة على المستطيع اللي ربنا سبحانه وتعالى ميسر الأمور، واجبة عليه. أخونا بيقول عاوزين اختبار في نهاية الكتاب أو في نهاية كل باب. أفضل من الاختبار إن أنت تتبع نفسك. عاوزين بقى نعمل زي والجوايز والشيخ يقول لك الجوايز مش الجوايز والورق والصح ورقم سري مش رقم سري، شغل المعجمة ده ما يلزمهاش. أنا عاوز نرتقي أعلى من كده بكتير. أنا عامل اختبار يعني ما تحفظت المعلومة، أنا مش عاوز تحفظها وبس. أصل حفظها سهل جدا، افتح الكتاب وقعدوا مع بعضكم اقرأ الباب، سمع سمعني، نحط أسئلة أجب على الأسئلة، مش ده المقصود والله، وليس له أي اعتبار. لا، أنا يهمني تتابع نفسك بنفسك، عرفت القلب قلب سليم قبل الميت، شوف من هنا لحد إن شاء الله يوم الاثنين القادم شوف قلبك فيه وتابع. بهذا إن شاء الله ستكون الفائدة عامة. الله نسأل أن ينفعنا وإياكم بما أقول. ويرد في القرآن الذي أقرأه من المصحف، هل أكمل بعد في القيام أم أجعل ختم القراءة وختم أخرى بالقيام والتهجد أفضل؟ يا أخي جزاك الله خير، ونسأل الله ذلك في سعيك وتقبل منا ومنك صالح الأعمال. اقرأ واجتهد، وكلما كانت القراءة كثيرة إن شاء الله ما جد، فإن شئت أن تجعل كلها ختمة واحدة، وإن شئت أن تنوع هذا وهذا، فهذا إن شاء الله من تنويع تحصيل العلوم، وهذا لا حرج فيه إن شاء الله. بعض إخواننا هنا يعني بيقول إنها مبتلى، فنسأل الله سبحانه وتعالى يا أخي أن يفرج عنا وعنك، وأن يزيل عنك البلاء، وأن يجعل بعده خير لك إن شاء الله. هل يقوم التلاميذ لمعلمهم أم ينهاهم المعلم عن ذلك؟ لا، العيل له عدالة، هو يقوم تاني. ما ينفعش يا إخواننا قيام التلاميذ للمدرسين أو للمدرسات، حرام ولا يجوز. فتوى أوضح من شمس المعارك. طب ازاي ومفتش جيل ولو مش هيبقى مشكله كبيره؟ انا بقول على نفسك، انت خش براحتك يا اولاد، لما خش احنا اخوات واصحاب ومفيش داعي تقول وما تصبغهاش. يعني ايه خاصه لو انت درست لغه انجليزيه، ما تصبغهاش بالصبغه الشرعيه عشان بس ما نخشش في موال تاني. قول بس يا ابني خش خلاص، واخد بالك؟ عشان بس ربنا يسترها وتبقى قاعد الامام بتاعته. يقول أخونا أرى قلبي بعض الوقت سليما وأراه مرة أخرى مريضا وأنا بين هذا وذاك، فماذا أفعل؟ اصبر معنا إن شاء الله. وده الكتاب كله بيعالج الجزئية دي، يعني كل الكتاب لو رحت وزي ما قلت لك اتكلم عن أمراض القلوب، وبعدين اتكلم عن كيفية علاجي مرض القلب على وجه الاستعجالي أو على وجه الإجمال، وبعد ذلك اتكلم عن مداخل الشيطان. فإن شاء الله اصبر معنا ورب سبحانه وتعالى يتولانا ويتولاك. يقول طالب يسافر للدراسة في جامعة المنصورة، فهل يسافر كل يوم؟ فهل له أن يقصر؟ نعم، له أن يقصر الصلاة، له أن يقصر الصلاة. يقول كيف يكتشف الإنسان ومن أي أنواع قلبه، وإن كان مريضا مثل كيف يعالجه لكي يكون سليما. برضو تقدم الإجابة عنه في خلال المحاضرات بإذن الله تبارك وتعالى. امرأة وضعت في نصف رمضان وتريد أن تصوم بعد رمضان وانقطع الدم قبل 40 يوما، فهل تصوم أم تصبر حتى تنقضي الأيام 40؟ احنا قلنا يا أخوانا قبل ذلك في النفاس ربنا عز وجل علق الحكم على وجود الدم وعدمه في النفاس وفي الحيض كذلك. مسألة بقى تحديد الزمن دي بعض الأثار الموقوفة على الصحابيات وعمل بها الأئمة. فإذا انقطع الدم قبل 40 خلاص انتهت، ما فيش دم، وتيقنت المرأة من الطهارة الحقيقية، تستهل بالله عز وجل وتغتسل وتقوم بأفعال العبادة التي فرضها علينا ربنا عز وجل. نكث الدم عند 40 خير وبركة. بعد 40 استمر الدم، لا عبرة باستمرار الدم بعد 40، وعليها أن تغتسل وتصلي إن شاء الله. أكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.